نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق والقائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، بعد جملة طائلة من أحكام المواريث وأحكام الجنايات والأحوال الشخصية، عبر الحق سبحانه وتعالى وجل مجده بقوله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ويهديكم سنن الذين من قبلكم. الشرائع الإلهية كما قد تعلمون وتعلمن لا شك أن بينها ما هو مشترك، وأن ما بينها ما هو مختلف متفاوت، وحري بتفاصيل هذه الشرائع الإلهية أن تختلف وتتباين، وهذا ما تعلمه الكافة من بعد الخاصة. فأحكام المواريث، أحكام الزواج والطلاق، أحكام الجنايات والعقوبات تتفاوت إلى حد قد يبعد وقد يقترب بين الشرائع الإلهية ذواتها. لكن الله تبارك وتعالى مع ما تقرر من ثبوت هذا التفاوت عقب بقوله: ويهديكم سنن الذين من قبلكم. كيف؟ كيف ساغ هذا التعقيب وهذا التذييل؟ إلا أن يكون المشترك أيها الإخوة هو الذي له الأولوية، وهو الحاكم عند النظر إلى هذه الشرائع الإلهية. ما هو هذا المشترك بين هذه الشرائع التي تتفاوت فروعها وآحادها وتشترك في هذا المشترك؟ هذا المشترك إخواني وأخواتي هو رعي الشارع، لا إله إلا هو، أي رعايته، رعي الشارع سبحانه وتعالى للمقاصد العامة الدائرة على استجلاب المنافع والمصالح ودرء المضار والمفاسد. فمبنى الشرع الإلهي، كل شرع من حيث أتى، على رعاية هذه المقاصد بهذا المعنى، على رعاية هذه المقاصد بهذا المعنى. ولذلك تبقى السنن واحدة، تبقى السنن واحدة لأنها دائرة على هذا المشترك. هذا قطب الرحى، هذا قطب الرحى إخواني وأخواتي. نعم، شيخ الإسلام الطاهر بن عاشور نور الله ضريحه وسقاه بشأبيب الرحمة حين شرح في كتابه العظيم المقاصد، مقاصد الشريعة الإسلامية، بيّن أن معنى صلوحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان ليس هو ما قد يظنه أو يتوهمه بعض الناس، بعض الناس وربما بعض طلبة العلم، بعض أهل العلم، أنها تصلح بتفاريعها وصورها وأنماطها دائما وأبدا. قال: هذا غير صحيح، عجيب، رجل مجتهد وجريء. لماذا أيها الإخوة؟ لأن بعض هاته الأحكام الإلهية في الشريعة المصطفوية روعي فيها عادات العرب، أعراف العرب، عادات العرب وأعراف العرب. والعادات تتفاوت من أمة إلى أمة، وفي الأمة الواحدة ذاتها من زمن إلى زمن، ومن حقبة إلى حقبة. وهذا مقرر معروف لا يمترى فيه، هذا مقرر معروف لا يمترى فيه أيها الإخوة، وليس يشتبه على دارس، وليس يشتبه على دارس. وقد مثل الشيخ الإمام رحمة الله تعالى عليه بمثال جيد على ما فيه أيضا من موضع للنظر والتنقيد. مثل بمثال أفاد رحمة الله عليه أنه يوجب عند بادئ النظر التعجب والاندهاش والحيرة، يورث العالم المجتهد حيرة، وهو الحديث الذي يتلقاه العامة أيها الإخوة دون أن يورث عندهم شيئا، لأنهم ليسوا من أهل النظر والاجتهاد. وهناك عوام في أهل العلم أيضا، هناك عوام العلماء، هناك علماء كل ما عندهم هو مجرد ترديد وتقليد وتحفظ أشياء يجدونها في الكتب، لا، ليس عندهم قدرة على النظر، على الترجيح، على الاجتهاد، لأنهم ليسوا هناك، ليسوا هناك، ليسوا بتلكم المثابة، ليسوا من أهل تلكم المرتبة. قد علم كل أناس مشربهم، وهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين المخرج في الصحاح: لعن الله الواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن والمتفلجات للحسن. قال هذا حديث عجيب يورث الذهول والحيرة، لما ورد اللعن؟ واللعن لا يكون إلا على كبيرة، على محرم غليظ فاحش في أمور أباح الشارع أشياء كثيرة من جنسها للنساء، أباح لهن ضروبا من ضروب التزين أيها الإخوة، ضروبا من ضروب التزين. بعضهم قال تتمة الحديث المغيرات لخلق الله، قال حتى التغيير. الشيخ طاهر بن عاشور تناول هذه المسألة في موضوعين، في المقاصد وفي التحرير والتنوير، وفي التحرير والتنوير: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، عند تفسير هذه الآية أيضا أفاض قليلا رحمة الله تعالى عليه. على كل حال وهنا في التحرير والتنوير تناول مسألة التغيير، قطع الشعر، قص الشعر للذكر والأنثى من تغيير خلق الله، هذا شعر يخلقه الله، فإذا قص هذا تغيير لخلق الله. نفس الشيء تقليم الأظفار أيها الإخوة تغيير لخلق الله، الختان للذكور تغيير لخلق الله، وكل هذا مأذون به، كل هذا مأذون به. ضروب من الزينة للمرأة، ضروب من الزينة للمرأة أجازها الشارع الكريم وهي من تغيير خلق الله. هذا لا يكفي، الشيخ ابن عاشور لم يقتنع بهذا، لم يقتنع بهذا، انتهى به النظر رضوان الله تعالى عليه إلى أن الشارع صلى الله عليه وسلم هو شارع مجازا، طبعا الشارع الحقيقي الله تبارك وتعالى، الشارع صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حين قال هذا القول إنما تلمح عادة السواقط الساقطات أيها الإخوة من نساء العرب، أصحاب الرايات، أصحاب الرايات بائعات الهوى، سواقط النساء. هؤلاء ربما كان في العرف المعروف، العرف السائد والشائع أنهن يتعاطين هذه الأسباب من أسباب التزين، وصل الشعر والوشم والإيه والتفلج، يعني تفليج الأسنان بالمبرد أيها الإخوة، حتى تحدث هناك فروق بين الأسنان والعرب تستحب هذا. قال هذا كان علامة على هؤلاء النساء، على هؤلاء النساء بائعات الهوى، فنهى عنه الشارع، ونهيه عنه من باب النهي عن باعث شيء لا يرضاه الشارع، والعياذ بالله السقوط في حمأة الرذيلة، أنه كان فاحشة وساء سبيلا، هذا من بواعثه، أو أيضا تحصينا للعواتك والحرائر من هتك الأعراض، لأن أصحاب الريبة أو فسقة الرجال إذا رأوا امرأة على هذا الوصف وبهذا النعت، على هذه الصفة، ربما انتهكوا عرضها، كأنها تنادي على نفسها أنها من بائعات الهوى. وفي التنزيل الحكيم: يا أيها النبي أقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. بماذا؟ أنهن حرائر عواتك، مطهرات، لسنا من أهل الريبة، لسنا من صاحبات الريبة أيها الإخوة، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وهكذا إذا على المرأة المسلمة الحصان الرزان ألا تتعاطى هذه الأسباب التي تتعاطاها سواقط النساء لئلا ينتهك عرضها، لكي تعرف بأنها من حرائر العواتك فلا تؤذى. اجتهاد جميل، لكن فيه موضع للنظر أيضا لم يستوفيه الشيخ الإمام أو لم يوفيه حقه حقيقة من النظر، وهو قوله عليه السلام: المغيرات لخلق الله، يحتاج إلى مزيد بحث، لكنه اجتهاد جيد، وهو أجود على كل حال من بعض ما أشر به بعضهم كالحجة الغزالي، من بعض ما أشر به بعضهم كالحجة الغزالي قدس الله سره، من أن هذا قد يحمل أيها الإخوة على التغرير، على التزييف والتزوير في حق من؟ في حق البكر أو في حق التي لا بعل لها، فربما تتزين للرجال والخطاب بهذه الطريقة فتصل شعرها حتى يظن أنه طويل غزير فتخدعهم بهذا، كما قيل في تحريم الصبغ بالسواد، قال بعضهم يجوز للشباب والكهول ولا يجوز للشيوخ الطاعنين في السن، لا يجوز للشيخ الطاعن في السن بالسواد وإن جاز بالكتم وبغيره، لأنه قد يكون فيه شيء من تغرير، وبعضهم قصره على الحال التي يكون فيها تغرير كحال خطبة أو غيرها. كل هذا مدارك للنظر ومسارح أيها الإخوة للفكر، كل هذا مدارك للنظر ومسارح للفكر، جائز، هذه أبواب الاجتهاد، هذه هي مرونة شريعة محمد صلى الله عليه محمد وآل محمد، هذه مرونة الشريعة التي لا يعرفها من شذم العلم حرفا وحرفين ومشى فيه إيه؟ بخطو خطوة أو خطوتين ثم توقف وقعد وبدأ يتنقد على الكبار وعلى الفحول في كل زمان، لا يجوز. الشريعة واسعة جدا. الذي بعثني في الحق على هذه الخطبة أيها الإخوة هو ما ذكرته في عجز الخطبة السابقة مما يتعلق بموضوع أن الشارع الحكيم في قضية أو موضوع الضرب النساء جرى على عرف متعارف، على عرف متعارف، رعى هذا العرف، وقد عقبت بالقول إن تغير هذا العرف، إن تغير هذا العرف بحيث تتقاعد وتتقاصر هذه الوسيلة وهذا السبب عن تحصيل مقصوده فلا يجوز اصطناع هذا الحكم. وهنا لا نكون خلفنا شرع الله، هنا نكون وفقنا الله في شرعه، لأن المقصود من تشريع الأحكام ماذا؟ تحقيق المقاصد يا إخواني. فإذا علمنا بالقطع أن هذا الحكم إن أخذناه بحرفه وعلى وجهه مع تغير العوائد والأعراف والأزمان والأحوال وأشياء كثيرة أيها الإخوة تقاصر عن تحقيق مقصوده، بل لعله يحقق المقصود الضد، يعني لعله يأتي ضداً على مقصوده ويكونون عليهم ضده، يأتي ضداً على مقصوده الذي لأجله شرعه الشارع الحكيم. هنا لا، وهنا نكون وافقنا الشرع، وافقنا الله في شرعه مع أننا خالفناه في صورة الحكم، لكن وافقناه في ماذا؟ في مقصد الحكم، والمراد هو المقصد هنا. هذا ليس من التلاعب بالشريعة. في القاعدة 39 من مجلة الأحكام العدلية، مجلة الأحكام العدلية، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، لكن الشراح أسد رستم وغيره قد قصروا عند تناولهم هذه القاعدة 39 بالشرح، إذ قصروا تغير الأحكام على تغير الأزمان. الأحكام الشرعية تتغير بأسباب كثيرة جدا، لعل كل ما تحدث عنه العلماء من أبواب الاجتهاد أيها الإخوة، الاجتهاد إيه؟ القياسي، الاجتهاد بالقياس، الاجتهاد الاستصلاحي، الاجتهاد الاستحساني أيها الإخوة، الاجتهاد بفتح الذرائع وسد الذرائع على الاختلاف فيه، الاجتهاد بمراعاة الأعراف، الاجتهاد بمراعاة الأعراف إلى آخره، كل أولئكم وغيره أيضا، كل أولئكم وغيره أيضا يخضع للتغير، والثابت دائما هو تلمح المقاصد. لكن طبعا وزن المقاصد وتنقيح المقاصد أولا أو تعيين المصالح من المفاسد وميز ذلك على منهاجه أمر عسير جدا يحتاج إلى أهله. هذا كلام عام، لذلك التنظير سهل، التنظير والتأصيل سهل، لكن التطبيق والتحقيق هو الصعب أيها الإخوة، والذي يحتاج إلى مزيد تربة وممارسة ومشاورة ومفاوضة أهل العلم، بل المجامع العلمية. والمفروض في الفقه الإسلامي أيها الإخوة أن يكون فقها حيا نابضا يتحرك بحركة الحياة وينبض بنبض الحياة. لا يمكن دائما أن نعتمد على ما شرع السابقون وما اجتهد السابقون دائما أيها الإخوة، ونأخذ على وجهه لكي ندبر ونسير به حياة أخرى وزمنا آخر، وكما قلنا مرة عالما منسوخا، عالما منسوخا. لا يمكن أن نأخذ أحكام عالم منسوخ لعالم جار معيش واقعي، لا بد للفقهاء، وهذا ما فعله الصحابة أنفسهم يا أخي، بل هذا ما سنه لهم سيد العالمين صلوات ربي وتسليماته عليه وآله أجمعين. النبي أصل أصولا كثيرة، قعد قواعد كثيرة، قواعد يرعى فيها أيضا المصالح أيها الإخوة، يرعى فيها المصالح، جلب المصلحة ودرء المفسدة. لكن لما رأى أن أخذ هذه الأصول جملة وتفصيلا قد يشق على الناس وقد يعصر عليهم ويضيق عليهم حياتهم وقد يفوت عليهم بعض المصالح المتحققة، كان يستثني مباشرة، كان يستثني. النبي عليه الصلاة والسلام نهى في حديث البيوع الربوية، في حديث الأعيان الربوية الستة المعروفة، حديث عبادة وغيره، نهى عن بيع التمر بالتمر، ممنوع، هذا ربا فضل، إلا إيش؟ إلا يدا بيد وهاء بهاء مع مساواة كاملة، تفاوت لا يجوز، بصير ربا فضل. لكنه رخص في العرية، رخص في العرايا. ما هي العرايا؟ وهذا ثابت إيه؟ في الصحيح. العرايا يا إخواني وأخواتي، الرجل يكون عنده أو له النخلة والنخلتان، وقس على ذلك، نخلة، نخلتان، ثلاث نخلات، خمس نخلات في جملة نخل كثير، في حائط، في بستان فيه 100 نخلة، 1000 نخلة، 5000 نخلة، ولرجل نخلات معدودات منزورات. فإذا جاء وقت الجذاذ، وقت يعني إيه نضج الثمار، وهو هنا إيه التمر، دخل هذا إلى بستان إيه الرجل صاحب البستان، يعني دخل إلى بستانه لكي يجد تمره، وربما لكي يأخذ منه شيئا هو أهله، فيضيق على صاحب البستان. لماذا؟ أنا صاحب بستان أحب أن أدخل بزوجتي بأولادي ونجلس في البستان 5 ساعات 6 ساعات، وهذا يأتي طالع نازل عشان نحن دخلتين. هنا رخص النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أن يعطي صاحب البستان، صاحب النخلات المنزورات أيها الإخوة، خرصاً. شو الخرص؟ هو التظني، بالظن، بالحزر، نحزر، نحاول نقارب، يعني قس يقولوا بالإنجليزي، حزر، نحاول نحزر الثمرتان كم، النخلتان كم يمكن أن تعطيها ثمراً هذا العام؟ مثلاً 100 كيلو، نعطيه 100 كيلو بالخرص، ويخلص ثمري كله لي، ويخلص بستاني كله لي، لا يدخل لا يخرج. هذا استثناء وغير استثناء، استثناء من القاعدة. فيه غرر ولا فيش فيه غرر؟ فيه غرر. أنا أعطيه 100 كيلو ممكن هو ما يطلعلوش إيه؟ 100، ممكن يطلع له 120، ممكن يطلع له 90، مرة أنا بخسر مرة هو بخسر، لا في مشكلة، غرر إيه؟ وطبعا يمكن هنا أن يستعان بأهل الخرص، في ناس عندهم قدرة على هذا الشيء، عندهم تربة ومهارة تمرس يخرص. هنا أجاز النبي هذا مع أن القاعدة تمنع منه. وحدثتكم غير مرة أيها الإخوة عن تجويزه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا بيع السلف أو السلم، هنا بالضم هنا طبعا إيه بالفتح، بيع السلف أو بيع السلم، وقيده بقيود، ولسنا نعيد، ذكرنا أكثر من مرة، مثلنا به أكثر من مرة. والأصل النهي عن بيع ما ليس عندك، الأصل إيه؟ النهي عن بيع ما ليس عندك. النبي علمهم هذا يوم نهى أيضا، حرم إيه؟ مكة أيها الإخوة، جعلها حرما محرما، لا ينفر صيدها طيرها، ولا يختلى خلاها، لا يقطع شجرها أيها الإخوة. فقام العباس عمه رضوان الله عليه وقال: يا رسول الله، إلا الإذخر لابد لهم منه، فإنه لعروسهم وقينهم، لقيونهم الحدادين، قين هو الحداد، حداد يستخدمون هذا، يؤججون به إيش الكير أو نيرانهم، وإلى عروس لأنه كان نبتا طيب الريح، ويقال يسقب به البيت، يلزم إيه للعرسان ويلزم للقيون للحدادين. إلا الإذخر رسول الله، فإنه لقينهم ولعروسهم. فقال: إلا الإذخر مباشرة. فقالش كيف تقدم بين يدي، كيف تستثني، هذا أصل، هذا حرم محرم. شرع الله مبنى على اليسر. والله إخواني وأخواتي، حين تقرؤون السنة الصحيحة ومناهج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في الاجتهاد، ومناهج التابعين ومتقدمي الأئمة أيضا، حين تفعلون هذا تقفون تماما في الأمر، وأن دين الله مبناه على التيسير على العباد، ما جعل عليكم في الدين من حرج. الإعنات ليس من هدف ولا من مقاصد الشارع، إنما التيسير وتحقيق وتحصيل مقاصد العباد أيها الإخوة، مصالح العباد، ودرء الإيه المفاسد والمضار والتباريح والأوجاع عنهم. لكن بعد ذلك الفقه الصناعي والفقه التقليدي بالذات، عاد فقه التقليد الصناعي سبحان الله أصبح تقريبا مبناه على التضييق على الناس. هذه الأمة الإسلامية حرمت إلى الآن 1400 سنة أن ترسم عالما، أن تصور، لن نتحدث عن إيه؟ عن صناعة مجسم له طبعا، ولا تسموه تمثالا أو صنما، لا، التماثيل والأصنام أو الأصنام بالذات هي ما يعبد من دون الله، لكن يمكن أن نسميه شرعا ولغة تمثالا، يعني مجسما، فيجور يعني مجسم، هذا ما في شيء. لا لا لا، أعوذ بالله. والنبي قال: يا رجل، النبي علل هذا وبين لك، والعلماء استخدموا عقولهم، قال: هؤلاء يضاهئون خلق الله بصناعة أشياء تعبد من دون الله، ويوم القيامة يقال لكل أمة: اذهبوا إلى ما كنتم تعبدون من دون الله، في حديث أحمد وغيره بإسناد حسن، يذهب أهل الشمس إلى شمس، الناس كانوا تعبد الشمس، الناس يعبدون القبر كما عفوا في سورة فصلت، وناس يذهبون إلى النار، وناس إلى عزير وإلى عيسى كذا، يقول عليه السلام: ويذهب أهل الصور إلى صورهم. إذن هذه الصور التي حرمها الله مجسمات وصور تعبد من دون الله، مش ترسم لي عالم، ترسم لي فيلسوف، ترسم لي مجتهد، تقول هذا حرام فيه روح. إلى الآن الأمة تقريبا تحرم هذا، ورسائل دكتوراه وماجستير تحرم. لكن لم يقولوا لنا لو كان هذا محرما فعلا لذاته من غير تعليل بشيء معقول المعنى، لماذا أباح النبي عليه الصلاة والسلام لعب الأطفال؟ لماذا؟ وهذا ثابت في الصحاح في حديث الربيع بنت معوذ رضوان الله عليها في صحيح البخاري. كنا نصوم أطفالنا، نصوم صغارنا أيها الإخوة. يصوم الطفل الصغير ابن 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات في بيئة حارة، في بيئة حارة، حتى إذا انتصف النهار أو زالت الشمس عن كبد السماء برح به الجوع أيها الإخوة. قالت فكنا نلهيهم بالعهن، نصنع لهم العرائس، نصنع لهم العرائس، عرائس من الصوف، من الصوف عروسة. في حديث أبي داود وغيره عائشة رضي الله عنها كان لها كان لها لعب تلعب هي وصواحبها أيضا على شكل خيل مجنحة، وكانت تقول للنبي أتعلم هذه الخيل؟ هذه لسليمان عليه السلام ابن داود، أي ابن داود، نعم، خيل مجنحة تضعه عنده والنبي يراها. يجوز لو كانت الصور وهذه التماثيل الأشياء المجسمة حراما لذاتها، أنا أقول لكم الأولى أن تكون أو يشدد تحريمها على الأطفال الصغار. لماذا؟ لأنه ينشأ ناشئ الفتيان منا، نحن نشئ على حرام؟ مستحيل. لو كان هذا محرم في ذاته يجب أن يكون أشد ما يكون تحريمه في حق الطفل الصغير، حتى لا تتشرب نفسه ماذا؟ استسهال هذا الأمر الفظيع. ولو كان محرماً في ذاته لما أباحه شرع إلهي ولا حل لنبي من أنبياء الله، وقد حل لسليمان الذي قال الله تبارك وتعالى في حقه يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الرأسيات. ذكره تقريباً معظم المفسرين في تفسير كلمة تماثيل، قالوا تماثيل يعني مجسمات على صورة أسود ونمور وفهود فاغر أفواهها في القصر مثل قصور الملوك، موجود هذا عنده عند سليمان، والجن تعمل هذا، تعمل له مجسمات على شكل أسد، على شكل مثل قصور الملوك في كل العصور. إذا حل هذا لسليمان لو كان محرما في ذاته ومضاها بخلق الله بحد ذاته يعتبر كذا كذا، لا يحل لنبي، مستحيل، هذه الأشياء تبقى واحدة. لكن هذا حرم كما أشار الإمام المجتهد أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن أيها الإخوة، حرم تحريم ذريعة، تحريم ذريعة. قال ابن العربي والمعنى الذي لأجله والله أعلم حرم هذا الشيء في شرعنا أنهم كانوا حديثي عهد بعبادة الصور والتماثيل، فأراد الشارع الحكيم أن يقطع ماذا؟ أن يقطع جذر هذا الأمر، أن يقطع أصل هذا العرق لعله ينبض لهم من قريب. لو تركه لعله يعود فينبض لهم من قريب ويعودون. لكن لما تمادى الأمر على التوحيد أيها الإخوة وانقطع كل عرق للشرك والترديد، جاز بعد ذلك أن يقال هذا شيء من الفنون التشكيلية المباحة، هذا فن جميل مثل كل الفنون الجميلة، ما في شيء. لكن بقيت الأمة على جمودها إلى اليوم ليست تريم، وتحرم هذا وتمنع هذا ولا تجوز إلا ما كان على سبيل الاستثناء للضرورات والحاجيات لجواز السفر والعلوم وأشياء مثل هذه. لا يا أخي، يجب أن نكون مرنين، يجب أن نكون مرونة الرسول نفسه عليه السلام ومرونة أصحابه من بعده رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام وذكرنا هذا غير مرة أيضا حين نهى عن التقاط ضوال الإبل، الإبل الضالة يعني التي فقدها صاحبها، فجاء رجل يسأل عنها قال له ما لك ولها، النبي إيش دخلك فيها أنت، ما لك ولها، هذه إبل حتى الذئاب لا تعدو عليها، تدافع عن نفسها قوية، ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل من العشب حتى يلقاها ربها، إيش دخلك أنت فيها؟ قال له فضالة الغنم أو ضوال الغنم، قالوا لك أو لأخيك أو للذئب، هذه تلتقط. الرجل كأنه ظن التسوية بينهما ولا تسوية، ضوال الغنم والمعز مش مثل ضوال الإبل، لا تستطيع أن تدفع عن نفسها، ممكن يأكلها الذئب، يمكن أن يأكلها الذئب. قالوا لك أو لأخيك، أي صاحب هذه الضالة أو للذئب، معنى التقطها، التقطها لقطة واحفظها وعرفها حتى يأتي هي صاحبها، أما الإبل لا. طيب ما الذي حصل؟ وبقي الأمر على هذا النحو، ظلت ضوال الإبل إبلا مؤبلة كما يقول الرواة في زمان أبي بكر، يعني في بقية زمان رسول الله في زمان الصديق، في زمان الفاروق رضوان الله عليهما جميعا. فلما كان زمان عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه فسد الحال. طبعا زمان عثمان الذي قتل فيه عثمان هذا زمان فاسد، صار فيه فساد. للأسف رق الدين، رق الدين وتخرق الضمير وفسد الزمان وتخربت الذمم وصارت تكثر الدعاوى. يجي واحد: أنا فقدت إناقة، فقدت جملا، أين هو؟ غير موجود. فقدت من كم، من شهر، من شهرين. عجيب. معناها إيه؟ صارت تلتقط وتنتهب، تستغنم غنيمة. للأسف كان في أمانة، والله الذي لا إله إلا هو. شوف اليوم، إحنا اليوم في القرن 15 الهجري. أنا أقول لك فقط، سأل نفسك سؤالا: لو كان لدي 100,000 يورو وأريد أن أذهب إلى إيه؟ إلى مكان بعيد، شهرا، شهرين، ثلاثة، هل هناك من يمكن أن أأتمنه عليها فإذا ما عدت أعطاني إياها دون إيه؟ مماطلة؟ تشك، تقول مين بالضبط؟ مين؟ سمعت أشياء عجيبة ورأيت أشياء أعجب. اللي يقول لك انحرقت، انسرقت، حاولت أستثمر لك إياها ضاعت، مش عارف، تبرعت بأشياء غريبة، تخاف. كيف لو 1,000,000 يورو؟ كيف لو 10 ملايين؟ مع أن الذي يخشى الله تبارك وتعالى ويعلم أنه ملاقيه هو الذي رفع السماوات بغير عمد، لو وضعت بين يديه الدنيا وما فيها ما جحد منها فلسا واحدا، أقسم بالله يخشى الله، لعنة الله على الدنيا وما في الدنيا. لكن وين الأمانة؟ والنبي أخبرنا عن هذا في حديث عبادة، قال: حتى يأتي زمان يتحدث الناس فيه، يقول الناس: إن في بني فلان رجلا أمينا، عملة نادرة، أمين، تحط عنده عرضك، أموالك، سرك، ولا يهمك، آمن من نفسك. وين هذا؟ في بني فلان، قول واحد في آخر الدنيا موجود الأمين هذا. الله أكبر. وهؤلاء ما هم؟ ما بالهم؟ ما بالهم؟ دينهم كلام، دينهم شعارات، دينهم رياء ونصب ونفاق، دينهم حبال وشراك وفخاخ، شيء مؤلم. لكن هذا التخرب وهذا النفاق والكذب، ضعف الدين، هذا بدأ من زمان عثمان رضوان الله على عثمان. نعم نعم، كثرت الدعاوى. فأمر عثمان رضوان الله تعالى عليه، نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى: اللهم إنا نسألك بك أن تعظم قدرك في نفوسنا. أعظم ما يمن به الله على عبد أيها الإخوة أن يجعله يحبه ويخشاه. ولمن خاف مقام ربه جنتان، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة، اللهم اجعلنا منهم. خشية الحقيقية، خشية الحقيقية التي لا تعرف إلا عند الاختبار، وبالاختبار بالكلام. يا سلام، يا سلام بالكلام. كلنا أمناء، كلنا أولياء، كلنا عرفاء، كلنا صلحاء، كلنا مستقيمون، كلنا ورعون، وبالاختبار كلنا ما يعلمه الله وحده لا إله إلا هو. نسأل الله حسن ستره علينا في الدنيا والآخرة وجميل صنعه بنا، اللهم آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فماذا فعل عثمان؟ صار يأمر بالتقاط ضوال الإبل، وإن في ناقة وإن في جمل ضال مباشرة يلتقط، يلتقط ويباع أيها الإخوة، ويحفظ ثمنه في بيت مال المسلمين في الخزينة أيها الإخوة. فإذا جاء صاحبه وعرفه بالأمارة دفع إليه ثمن ضالته. واحد يقول لي: خالف عثمان الرسول. لا، ما خالفش، وافق الرسول، خالفه في الظاهر ووافقه في ماذا؟ في المقصد. لو كان عثمان جامدا كجمود بعض الفقهاء والمتعالمين، قال: لا، ما نقدرش يا أخي، هذا نص، النبي نهى وغضب على السائل، قال: ما لك ولها. وإحنا اليوم نفعل ما غضب النبي لأجله؟ نلتقط؟ لا نلتقط. لا لا، هذول الصحابة عندهم فقه عظيم جدا، فقه عظيم مرن. قال لك: لو وقفنا مع ظاهر الحكم كما شرعه صاحب الشريعة العصماء عليه الصلاة والسلام، ضاعت أموال الناس، ضاعت. وقل لي: خلص شريعة، شريعة بضيع أموال الناس. ترغم الناس بعد ذلك على أن يشككوا في جدوى هذه الشريعة، في صلوحية هذه الشريعة. يقول لك: إيش الشريعة هذه؟ إيش الأحكام تبعته العجيبة؟ هذا غريب يا أخي، النبي نهى عنها، ضاعت أموالنا. والإمام علي عليه السلام في أثر عثمان أيضا سار في أثر أخيه ذي النورين، لكنه لم يكن يبيعها، إنما كان يأمر بالتقاطها، وأنشأ لها مربدا، مربد خاص بها بضوال الإبل، يعلفها علفا لا يهزلها ولا يسمنها. فإذا جاء من بيت مال المسلمين، فإذا جاء صاحبها واستحسن هذا سعيد ابن المسيب أحد الفقهاء السبعة، قال هذا فعل علي ممتاز، ومن بيت مال المسلمين لا بأس، شيء وسط يعني. على كل حال لكل وجهة هو موليها، لكنهما كليهما رضوان الله تعالى عنهما وعليهما اتفق على ماذا؟ على خطة واحدة، أنها لا تترك إبلا مؤبلة بل تلتقط، وهذا بخلاف ما شرع الرسول، خلاف ظاهره ووفاق باطنه، هو خلاف ظاهره ووفاق ماذا؟ باطنه. عمر وإذا ذكر عمر أيها الإخوة، فكم لعمر من سابقة وكم له على التشريع الإسلامي وعلى تعليمنا التفقيه أيها الإخوة، على تفقيه الأمة وتعليم الاجتهاد، وعمر من فقهاء الرأي رضوان الله عليه. وبين المزدوجين للأسف أنا عاتب على إخواننا الشيعة ينتقدون عمر كثيرا، وقلت لأحدهم إن واحدا من أكبر علمائكم ألف مجلدا كبيرا اسمه النص والاجتهاد، عبد الحسين شرف الدين، ينتقد فيه عمر مر الانتقاد محاولا أن يصور عمر على أنه رجل يعمل ضد الشرع ضد النص. لا والله، هذا لا ينطلي على طالب علم، ينطلي على متعصبي الشيعة، لأنه هذا شيعي عالم شيعي وأنتم بتكرهوا عمر، ينطلع يحبون هذا. لكن أنا أقول لإخوان الشيعة قبل إخوان السنة، أبدا، اتقوا الله في أنفسكم في عقولكم، اقرأ وتعقل ثم احكم بعد ذلك، مش لأنه عندك موقف مسبق من عمر تقبل فيه كل غمز وكل غميزة، لا أبدا. عمر هو الفقيه الحق يا إخواني، رضوان الله على عمر. واحد يقول لك عمر بالعكس، عمر سبق الحداثيين، عمر سبق أصحاب المناهج التأويلية هرمنوتكس، هرمنوتكس على مستوى عجيب هذا الرجل. عمر هذا حاد النص، خالف النص، فرّ الشريعة، حكم العقل إزاء النص، لاجتهاد مع نص. أبدا أبدا، عمر مجتهد أيها الإخوة، طبعا يصيب ويخطئ لكن صوابه أكثر من خطائه، وفي أشياء اعترف أنه أخطأ فيها لم يصب فيها شاكلة الصواب، اعترف، هو اعترف لأنه ليس معصوما وليس نبيا هو، ومجتهد. لكن من مثله رضوان الله تعالى عليه؟ اجتهد في مسائل كثيرة، أنتم تعلمون المؤلف قلوبهم، واحد يقول لك هاي المؤلف قلوبهم، الرجل يفهم الشريعة على أنها شريعة تاريخية تصلح وقتا ثم لا تعود صالحة، غير صحيح، غير صحيح. المعنى التاريخي في التشريع موجود، نحن نقر به، بس وين؟ بطريقة مركبة ودقيقة وذكية، لا تعود على النصوص التشريعية أيها الإخوة بالخذلان ولا بالبطلان أبدا أبدا، وإنما تصبر منها غورها وتصل وتصيب منها لبها وجوهرها، وهكذا تكون المطابقة مع الشريعة بإصابة اللب والجوهر، لا بالدوران مع المظهر وتضييع المخبر والجوهر. عمر كان هكذا، المؤلف قلوبهم، الله قال والمؤلف قلوبهم. طيب عمر فهم، يعني قال لك شو مؤلف قلوبهم؟ ناس كفار هؤلاء أو حدثوا عهد بإسلام وفي إسلامهم ضعف ووهاء شديد، ضعف ووهاء شديد، أو ظلوا على كفرهم خاصة رؤوس الكفر، فنحن نعطيهم من زكواتنا نتألف بهذا قلوبهم على الإسلام حتى يميلوا بعض الميل إلى الإسلام، نحاسنهم ولا نخاشنهم، هكذا أيها الإخوة. هذه عمر قال هذا متى كان ومتى شرع هذا؟ في أي ظرف؟ هناك خلفيات كما نقول دائما، الخلفية السياسية، في خلفية اقتصادية، في خلفية اجتماعية، خلفية عسكرية، في خلفيات كثيرة كما ذكرنا في آيات القتال، هناك آيات إذا أخذتها ونزعتها من سياقها أيها الإخوة وأبنتها من خلفياتها لم تعد تفهم حقيقتها ولا وجهها، ونقضت بآية 200 آية مثل آية السيف، يقول لك هذه نسخت كذا من الآيات 130 170 200 آية، ليه؟ أبدا، عندها خلفية عسكرية، نحن ذكرناها في خطبة بحمد الله تبارك وتعالى، تفسر الآية خلف بحسب هذه الخلفية حتى نفهم الآية، جو الآية، حتى الأحاديث النبوية، يعني الآيات هناك أسباب النزول، أسباب النزول، الأحاديث النبوية هناك أسباب الورود، وهذا علم لم يشط فضلا عن أن يحترق، هذا العلم لم ينضج، علم أسباب ورود الحديث الشريف الذي ألف فيه ابن حمزة رحمة الله عليه كتابه في 3 مجلدات، والسيوطي كتابه الشهير، والآن لبعض الدارسين رسائل دكتوراه على كل حال هذا الموضوع، لكن هذا العلم ما زال في بداياته ولابد أن نمعن فيه، من المهم جدا أن نمعن في علم أسباب ورود الحديث، متى قال النبي هذا وعلى أي خلفية، على أي خلفية، أشياء كثيرة النبي كان يقولها على خلفيات محددة، تتغير الخلفية يتغير الحكم. تمام. النبي في يوم من الأيام قال لهم: من ضحى منكم فلا يدخرن، أي من لحوم إيه؟ الأضاحي فوق ثلاث، لثلاث أيام، بعد ذلك لابد كل هذا إيه؟ ينفق، ممنوع. فعل الصحابة هذا. في العام إيه؟ التالي أمرهم أن يضحوا، ندبهم يعني أمر ندب إلى أن يضحوا، وجوز لهم أن إيه؟ أن يختزنوا وأن يدخروا. يا رسول أنت نهيتنا طيب. قال: إنما كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق الثلاث لأجل الدافة التي دفت. جماعة جاءوا زوار على المدينة أيها الإخوة، في حال ضنك وشدة كان وكثرة، فلا بد أن نقوم بهم. إيش نفعل طيب؟ جماعة الله أعلم كم كانوا، 50 60 70 100، لابد أن نقوم بهم. فالنبي نهى عن ادخار لحوم الأضاحي لكي تقوم بهؤلاء، لكي تقوم بالوافدين بزوار المدينة. قال: هذا السبب ظرفي هذا، والسبب راح، فنرجع إلى الأصل فيجوز. نأكل، نتصدق، وندخر، نثلث الأضحية ثلاثة أثلاث. هكذا الصحابة لم يستوعبوا هذا في البداية، فكروا حكما عاما النهي، قالوا: لا لا لا، هذا حكم ظرفي. نفس الشيء حين نهى عن ذبح الحمر أيها الإخوة، لماذا؟ لماذا؟ عشان الركوبة. من أجل ماذا؟ من أجل الركوبة، حتى لا تفنى الركائب، يعني كيف نرجع إحنا من تبوك؟ فنهى عن ذلك. هذا هو، ولبعضهم اجتهاد في هذه المسألة. فالنبي كان يقول الشيء على خلفية محددة أيها الإخوة، أحيانا يحدث هذا، والصحابة كذلك. هذا باب من أبواب الاجتهاد أيها الإخوة، وسيع، باب وسيع من أبواب الاجتهاد. فعمر قال: تأليف القلوب إنما كان في فترة ضعف الإسلام وقلة المسلمين، الآن قوي الإسلام، شب عن الطوق أيها الإخوة، شب عن الطوق، عزت الأمة بعد أن كانت ذليلة بالقلة. الله سمى القلة إيه؟ ذلة. والعزة للكاثري كما تقول العرب، والعزة للكاثري. الأمة عزت، والإسلام ضرب بجيرانه وشب عن الطوق أيها الإخوة. لم يعد الإسلام في اجتهاد عمر بحاجة إلى أن يتألف هؤلاء أشباه المنافقين أيها الإخوة، مثل عيينة ابن حصن والعقرع ابن حابس، ومعروف من هما، وبصق في كتابهما الذي كتبه أبو بكر الصديق لهما، أبو بكر أقطعهما أرضا بصق فيه، قال لهم هذا، وهذا في خلافة أبي بكر، وجرى على ذلك في خلافته الميمونة رضوان الله عليه، وقال: فاجهدا جهدكما، لا رعى الله عليكما إن رعيتما، يعني أعلم في خيركم اركبوا، هذا اللي عندي ما فيه. قال لهم: تألف قلوب ليه؟ في غيركم أولى بهذه الأموال. اجتهاد، هذا اجتهاد من عمر. الزبير بن عوام رضوان الله عليه في إحدى المعارك أيها الإخوة قتل قتيلا، النبي قال: خذ سلبه، ثم قال: من قتل قتيلا فله سلبه، خذ ما علي، خذ ما علي، من لباس، من جواهر، من عقد، سوار، من سيف، أي شيء، خذ ما علي، خذ ما له، عنده خيل، عنده، خذه، من قتل قتيلا فله سلبه. جميل. طبعا قال هذا بوصف المبلغ المفتي المشترع، ولا بوصف الإمام؟ اختلف في ذلك، والأرجح أنه بوصف الإمام. على كل حال مسألة خلافية. في زمان عمر رضوان الله تعالى عليه في معركة في بلاد فارس، البراء بن مالك رضوان الله عليهم أجمعين قتل مرزبانا، مرزبان هذا كان يسمى المرزبان، يعني رئيس قبيلة، رئيس قرية، عمدة قرية كبيرة فارسية اسمه المرزبان، هذول أغنياء جدا بكونوا مرزبان، المرازبة يقول لك، يقال أبو حنيفة إيه؟ يعني من أحفاد المرازبة، الله أعلم. على كل حال يقال أبو حنيفة عربي، الدكتور عواد معروف قال أبو حنيفة عواد مش بشار، الدكتور عواد معروف قال أبو حنيفة عربي الأصل، وأثبت هذا في بحث. على كل حال الله أعلم، نزعات قومية. فقتل هذا المرزبان، أخذ الجواهر، أخذ اللباس تبعه، أخذ السيف، أخذ ما علي، فإذا به مال كثير يساوي 80,000، 80,000 درهم فضي. مرزبان قال: من قتل قتيلا فله سلب. ويلي هذا كله. البراء بن مالك، شوف عمر الفاروق، عمر هذا يا حبيبي، عمر، ولا كيف هذا قاد إمبراطورية أحسن قيادة، وأدارها أحسن إدارة، وخلي من أحب أن يتكلم في عمر يتكلم، اعمل لي واحد على مليون من عمر، أنا كثير بغيظني، وأعتقد يغيظ كل عاقل، كل منصف، والله العظيم أقسم بالله يغيظني كثير. أنا يغيظني واحد يجي يقول لي: يا عبد الباسط عبد الصمد، يعني إيش؟ إيش؟ أنت ما في مشكلة ولا شيء، عبد الباسط ما عندوش شيء، ما عندوش أي قدرات صوتية، أنت صوتك أحلى كثير يا شحرور. أجمل شيء هؤلاء أيها الإخوة يقول لك وش عمر؟ عمر خطاب، عمر كذا، ويتنقصوا. جميل جدا. تعرفون كيف تعالجون هؤلاء؟ تقطعون إيه؟ فعلا جذور إيه؟ أدوائهم أيها الإخوة. قل له افعلها، افعلها. كيف افعلها؟ قل ما في. عبد الباسط صوته عادي جدا، متواضع عبد الباسط. ايش بيسوي قاعد الزلمه هذا؟ قوم انت اقرا له الشمس وضحاها ورجيني. سوف تخور خورا. نسمع الخوار عاد. حينئذ ستعرف انه ايه؟ مش سهل بالمره ان تكون مثل عبد الباسط ولا تقترب حتى منه. معجزه، شيء معجز انك تكون مثل هذا الرجل. صعب جدا. امه فيها مليار ونص اليوم ولا واحد مثله. حاول ورجيني النفس والطريقة والصوت والأداء والمقامات والتنقل والانعطافات الصوتية. ورجيني يا حبيبي يا شحرور. نسمع خوار، نسمع عجلا له خوار. ايه دوت افعلها. قل له افعلها. لما اقول لك عمر ايه قل له انت زوجتك طلقتها، بناتك ايه عصينا عليك، انت مش قادر تدير أسرة، انت تدير امبراطورية عمرية يهبل وتنتقل. يا اخي احترم نفسك، عيب والله، عيب اقسم بالله عيب. معي سيبني من شيعة وسنة وكذا، الحقل الاحترام. والله يا أخواني أنا هكذا علمني الإسلام، أنا ابن الإسلام مثلكم جميعا وجمعاوات، أقسم بالله هكذا علمني ديني، علمني نبي وقرآني أن أنصف حتى عدوي. صح؟ ما أقدرش أحتقر عدوي، ما أقدرش أحتقر إنسان عدوا لي حين أعلم أنه مبرز في فنه، في علمه، في سياسته، في عسكريته. أحترم تبريزه، أرفع له سلام، أقول له بكرهك وبلعنك، بس برفع لك سلام. الشهادة لأنك أنت مبرز وإنسان عظيم في فنك، وأنت عدوي وقلبي يلعنك. هذا الإنصاف، هذا احترام لنفسي. تأتي تحتقر لي عمر؟ من أنت؟ أنت أسرتك فاشلة، أنت مش عارف تدير زوجة وأولاد، مش عارف تدير أسرة. عمر أدار الدولة فيها تقريبا 20 دولة أحسن إدارة. قال لك كان عنصري يمنع الفرس ويمنع مش عارف من دخول المدينة. وعدتكم أن نعمل خطبة لهذا، نعمل خطبة بس عشان الموضوع هذا، وحنفهم من العنصري ومن الجاهل الذي يهرب بما لا يعرف. أتعبنا هذا الجهل، أقسم بالله، في الشيعة وفي السنة على سواء. الجهل والتعصب أتعبنا، أمللنا، أسأمنا. يا أخي عدي، نسأل الله أن يعرفنا أقدار نفوسنا، نعرف قدر نفسنا، نتواضع. يا أخي فكك من العصبية هذه وتواضع شوية، اعرف قدر نفسك. فعمر قال إيش؟ قال هذا سلب كثير، 80,000 يخذها واحد له؟ لا لا لا لا لا. فأمر بتخميسه، فكان أول سلب خمس في الإسلام. عمر هو الذي أمر بتخميس سلب البراء بن مالك، وكان أول سلب يخمس في الإسلام. لماذا؟ واحد يقول لي ها؟ بغض النظر عن كلامك وفلسفتك التشريع القانونية، عمر خالف النبي. النبي قال من قتل قتيلا فله سلب، عمر قال لا نخمسه كالغنيمة. خالف ولا ما خالف؟ ما خالف. أقول لك ليه؟ لاعتبارين. الاعتبار الأول أيها الإخوة، الاعتبار الأول أن النبي كما قلنا وقع الخلاف، هل قال هذا القيل من باب الفتوى والتبليغ، يعني شريعة دائمة، هذه شريعة دائمة أبدية، أو من باب السياسة الشرعية، يعني بوصفه قائدا للجيش وإيه وإماما للأمة؟ هذا هو، هذا هو. بعضهم رجح أنه قال بالوصف الثاني، ما يسميه إخواننا الشيعة الحكم الثانوي. إحنا بنسميه سياسة شرعية، بنسميه حكما إماميا، حكما إماميا، حكما سياسيا شرعيا. هم بسموه إيه؟ حكما ولائيا، حكما ثانويا. وبعضهم بسميه أسماء غير هيك. الشيعة يقولون الحكم أولي وولائي. الأولي هو الحكم الدائم تبليغي، والحكم الولائي الذي يتعاطاه إمام الدولة رئيس الأمة أيها الإخوة بصفته رئيسا لها، هذا هو اسمه ولائي عندهم. احنا بنسميه سياسة شرعية، بنسميه حكما إماميا. موجود محمد حسين منتظر رحمه الله في كتاب دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة المسلمة 3 مجلدات، مش حبالغ أقول في مئات، عشرات المواضع. وأنا استحسن هذا الاجتهاد منه رحمة الله عليه، كان عالم مجتهد من علماء الشيعة. عشرات المواضع يقول وهذا حكم ولائي، ولعل النبي تصرف هنا ولائيا لا أوليا. هذا اجتهاد جيد، والعكس نحن ندعو إلى بعج، ندعو إلى بعج هذا الموضوع وبسطه ومده. إن إيه نتوسع أيضا وننجز رسائل دكتوراه في موضوع الأحكام الإمامية للرسول عليه السلام، مهمة جدا جدا، حتى لا نؤخذ أنه هذا ثابت في الصحاح، إذن سنة نفعل بها. يا رجل، سنة هذه على سبيل الإمامة، لا، مش ملزمة إلنا، افهم، هذا موضوع مهم جدا نحتاجه. يعني مثل قتل المرتد، من أرجح الآراء على الإطلاق أن النبي أمر بقتل المرتد من باب السياسة الشرعية، إيش رأيك؟ وهذا موضوع يحل لك إشكالات كثيرة. وهذا اليوم عملنا إيه؟ هيدك، يعني كوبف شميرسن، صداع في العالم كله. المسلمون يقررون حرية الاعتقاد لكن يقتلون المرتد ويرحبون بمن دخل دينهم، شيء عجيب، متناقضون كذا، ويعني يغمزون السنة وصاحب السنة الشريف عليه السلام. أبدا، النبي قال ذلك لا من باب التشريع الدائم، لأنه حتى في ظاهره مخالف كتاب الله. كتاب الله فيه مئات الآيات، فمن شاء فليؤمن ومن شاء، لكم دينكم لكم أعمالكم ولنا أعمالنا، لا حجة بيننا وبينكم، الله آيات كثيرة، لا إكراه في الدين، ماذا نفعل؟ والنبي قال من بدل دينه فاقتلوه. بس انتبهوا، الذي قال من بدل دينه فاقتلوه قبل أن يتنازل عن قتل من بدل دينه في عهد الحديبية، ولا ما الصح؟ إيه؟ لو كان حدا من حدود الله بيقدر يتنازل عنه؟ مستحيل. انتبهوا، من نسب إلى النبي أنه تنازل عن حد من حدود الله، قال ابن حزم، فقد كفر. طيب إيش نعمل إحنا عاد؟ كتب السيرة والسنة كلها تقول النبي تنازل عنه، قال ما عنديش مشكلة، واحد من صحاب ترتد راح مع قريش في 60 داهية، يروح مش حطالب بي. ليش؟ ليش؟ بعدين الحدود تقبل الشفاعة؟ أفي حد من حدود الله يا أسامة ينفع تشفع في الحدود؟ أبداً، النبي قال تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغ السلطان من حد فقد وجب. بدك تعفو من قبل، أما إذا السلطان وصلوا إيه؟ الدعوة انتهى مباشرة، لابد أن يطبق الحد على أي واحد، على أي كان، ما في شفاعة. بعدين الحدود تسقطها التوبة؟ واحد يقول أنا سرقت، بس تبت والله تبت، أقسم بالله تبت، تقطع يدك، شو نعمل لك؟ تبت الله بيقول تنفعك عند الله، بس هذه حدود، هذه حق عام، هذه حق عام، ما بنقدر، لأنه حق عام، الحدود هي حق الله، يعني حق الجماعة كما قلت في خطبة قريبة جدا، ما نقدرش. مين يتنازل؟ الإمام نفسه لا يملك، لأنها ليست حق الإمام، حق مين؟ حق الأمة. إذا الأمة كلها عاد تتنازل عن هذا، كل الأمة توقع، وهذا مستحيل طبعا، أهلا وسهلا، لكن هذا ما بصيرش. لكن النبي تنازل وقبل الشفاعة في مين؟ في عبد الله بن سعد بن أبي سرح اللي ارتد ونسب للنبي أنه كذا وكذا وكذا، وغمز النبي غميزة فظيعة، والحديث في الصحاح. وجاء عثمان بن عفان أخوه من الرضاعة وإيش؟ وشفع فيه، والنبي أعرض مرة مرتين وثلاث، بعدين خلاص قبل النبي. قبل ولا ما قبلش؟ قبل. التوبة، المرتد لما يكفر أيها الإخوة، يرتد، يستتاب أو يستتاب في الأشهر، في الأشهر يستتاب، وقيل ثلاث مرات، وقيل مرة واحدة في الوقت، وقيل ثلاثة أيام، وقيل شهراً، وقيل شهرين، وقيل أكثر، وقيل يستتاب أبداً، وهو قول النخعي، قال سفيان الثوري وبه نقول. إيش رأيكم؟ طيب، يستتاب، الحدود ينفع فيها التوبة؟ ينفعش، يعني كيف ينفع؟ توب لكن لا تسقط الحد عنك، المرتد يسقط عنه، إذا رجع الإسلام كله أهلا وسهلا، قبلنا، إذا مش حد هي، إذا إيش هي؟ سياسة شرعية، سياسة شرعية. لذلك يسع الإمام بعد رسول الله أن يقتل من ارتد تعزيراً سياسة شرعية، ويسعه أن يسجنه، ويسعه أن يعفو عنه، وهذا كله فيه تفاصيل. لذلك سيدنا عمر صح عنه الحديث الذي أخرجه عبد الرزاق والبيهقي في الكبرى وابن حزم في محلى، وصححه، صح عنه أنه سأل عن جماعة ارتدوا في أرض معركة أيها الإخوة، قالوا إيش يعني؟ قالوا أنس، أنت تسأل عنهم وهل سبيلهم إلى القتل؟ قتلناهم، قربناهم فقتلناهم. قال لا، لهم سبيل آخر، لو كنت أنا لا استودعتهم السجن، بعطهم في السجن، بقتلهم مش إلى ماذا يشير الفاروق أنه لا يقتلهم بل يستودعهم السجن؟ إلى أن المسألة ليست من باب الحدود الشرعية بل من باب السياسة الشرعية. مهم جدا أن نتفقه هذا الفقه أيها الإخوة، وأن نميز بين ألوان وأشكال وأنواع تصرفات المعصوم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، لكننا قلما نفعل، أدركنا الوقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أخواني وأخواتي، لا يجتمع أجر وضمان، لا يجتمع أجر وضمان، فيه ظلم أن يجتمع أجر وضمان، هذه القاعدة وهذا الأصل. لكن متأخرو الفقهاء من الحنفية بالذات لما رأوا الناس الذين يستأجرون أموالاً لليتامى وللأوقاف أيها الإخوة يتعدون عليها ويتغولون شيئاً منها، جمعوا الأجر والضمان، يعني جمعوا الضمان إلى الأجر، جمعوا الضمان إلى الأجر. ليش؟ المصالح أنا بتضيع، ما تقوليش القاعدة لا يجتمع أجر وضمان، هذه القاعدة. لكن النفوس تغيرت، الأحوال فسدت، ضاق ما كان متسعاً واتسع ما كان ضيقاً، فتحرجت الأمور وضاعت الحقوق، قال لك لا، نجمع الضمان إلى الأجر. اجتهاد في محله، اجتهاد في محله. الصانع لا يضمن، عارفين إيش الصانع؟ ببساطة عندك قطعة قماش، لفق من قماش، تعطيه لواحد تقول له إيه، خطه لي قباءً، خطه لي بدلةً، خطه لي شيئاً إلى آخره، واضح؟ القاعدة من أيام رسول الله أن الصناع لا يضمنون، بمعنى إذا ادعى هذا الصانع أن قطعة القماش هذه أو قطعة الخشب التي يصنعه لك أي مثلاً إيه طبلية أو مائدة أو سفرة نجار فرحان قال لك فسدت سرقت تلفت بين يدي حصل لها كذا وكذا، كان يصدق، كان إيه كان كان يصدق نعم. لكن بعد ذلك في زمان الخلفاء رضوان الله تعالى عليهم نفس الشيء، اتسعت الذمم فصار إيه الكل متهم، صار الكل إيه يتهم، ولا هي متهماً يعني عشان القافية، فصار الكل إيه يتهم. فقال الصحابة لا، لابد من تضمين الصناع. العيب من مين أجل حيني؟ من الصانع هذا. يقول لك والله خربت معي، قصيت وخربت كذا، خلاص جيب غيرها. لا يا حبيبي، وما فيش ضمان على الصانع، لأنه إيه يده يده أمانة، هو بصنع لك قاعد، يده يده أمانة، هو أمين مش ضامن، لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتقصير. وقال لك أنا ما تعديتش ولا قصرت، ما ثبتش علي. وكثرة الدعاوى، هذه خربت، هذه تلفت، هذه راحت، فماذا قال الإمام علي عليه السلام؟ قال لابد أن نضمنهم، أنت صانع والله، أي شيء تدعي تضمن. ثم قال لا يصلح الناس إلا ذاك، لا يصلح الناس، ما فسدوا، فسدوا الناس. لم يجمد على القاعدة الفقهية، القاعدة الأصلية، أصول الشرع عموماً يا إخواني، أصول الشرع، الشريعة يعني الفروعية مش أصول عقيدة، أصول الشريعة نوعان، قواعد أصول الفقه والقواعد الفقهية. قواعد الأصولية في أصول، كما قال قرافي، قواعد أصول الفقه أكثرها مأخوذ من ماذا؟ من دراية الألفاظ، مما يتعلق بالألفاظ إفراداً وتركيباً. أما القواعد الفقهية فهي ضوابط كلية، أيها الأحكام كلية، تنطلي وتنطبق على إيه؟ على فروعاتها، ولها استثناءات. هاي هاي هذا. فالصحابة لم يجمدوا مع القاعدة المأخوذة من ماذا؟ من مراعاة نصوص كثيرة وأحكام كثيرة، وقال هذه القاعدة مشهود لها. قال لك لا، حنختلف الآن، لأنه لا يصلح الناس إلا ذاك، لا يصلح الناس إلا ذاك. سيدنا عمر أتي برجل نكح امرأة، نكح امرأة في عدتها قبل أن تخرج من عدتها. طبعا هذا يعزر ويؤدب ويفسخ هذا النكاح، وبعدين خلاص انتهينا، حين تنقضي العدة كذا يتزوجها. عمر قال لا، أحرمها عليه تحريما مؤبدا. عجيب، عندك الحق تحرم؟ قال لك أنا إمام، سياسة شرعية، بدي أعلم الناس يحترموا حدود الله، ما تلعبوا بحدود الله. تنكح امرأة في عدتها؟ أعوذ بالله يا أخي، لا يجوز، لا يجوز أن تنكح امرأة مبتوتة طبعا في عدتها، لكن يعرض لها المبتوتة، انتبهوا، تعريض للمبتوتة ليست للرجعية، الرجعية ممنوع، لا تعرض ولا غيره، لأنها زوجة حكما، زوجة إيه؟ حكما. أما المبتوتة يعرض لها تعريضا، والله حابين إحنا كذا كذا، محتاجين لزوجة صالحة إن شاء الله، بنحسبكم يعني للمرة طبعا من أهل الخير كذا، هذا اسمه إيه؟ اسمه التعريض، لا جمع فيما عرضتم به من خطبة النساء وكنتم في أنفسكم إلى آخره، هذا اسمه التعريض، هذا مش عرض، راح تزوج. عمر قال لابد أن نقطع دابر هذا التلاعب وإيه والتعابث بشرع الله. إيش عمل؟ قال أحرمها عليه تحريما مؤبدا. اجتهاد عشان المصالح ترعى، حقوق الناس وحدود الشرع، وحدود الشرع. سيدنا ذو النورين عثمان بن عفان رضوان الله تعالى عليه، ايش عمل؟ أكثر من حالة رجل هو بنازع، شوف الناس عندها جراه سبحان الله حتى في زمن الصحابة. طبعاً الأرجح أن يكون متابعين، ما يكون الصحابة، الصحابة ما يعمل هيك، الأرجح يكون متابعين، لكن تابع أنت يا رجل، أنت رأيت من رأى محمد صلى الله عليه محمد وآل محمد. في ناس هيك، هذه الزمان كله كل أزمان فيها هيك يعني، على قلة طبعاً، على قلة، وإلا زمان التابعين خير الأزمان بعد زمان إيه؟ الصحابة، لكن وجود هذا أكثر من حالة يأتي ماذا يفعل؟ يطلق زوجته باتاً، يعني يبت طلاقها، طلاق لا رجعة فيه أيها الإخوة، في مرض موته، بنازح وبين موت الحياة، بروح. لماذا طبعاً هنا؟ يغلب على الظن أنه ما فعل هذا إلا ليحرمها ماذا؟ ميراثها. طبعاً لو مات وهي في العدة ترث بالكل عند الكل، لكن إذا انقضت عدتها الظاهر أنها لا ترث. عثمان قال بنورثها وإن انقضت عدتها. إذا فطس المتلاعب هذا إذا فطس وهي في العدة بنورثها، ما فيش كلام عند الكل. أما إذا مات وذهب الله يغفر له سامحه على الجريمة هذا وقد انقضت عدتها، قال أنا أورثها. واستشار جماعة من الصحابة قالوا أورثها. قال لي لماذا؟ عقابا له بنقيض مقصوده، بعكس مقصوده، علشان ما تضيع برضو إيش حقوق الناس، ما تضيع إيه حقوق. شوف فقه الصحابة شيء غريب، شيء غريب. المصالح يا إخواني، إخواننا النصارى بيفتخروا، وحق لهم أن يفتخروا، بس فخر عقدهم يعني بصراحة مع احترامنا للكل. قال لك عيسى عليه السلام لما شاف جماعة أي من أحبار اليهود، حخامات اليهود، وقد أنكروا عليه أنه يدعو لرجل أعمى، شو الكفيف المسكين أكمه ما بيشوف، من 20 سنة يقال، لا يرى، فدعا له فقام يبصر، فرح الرجل كذا. اليهود ما عجبهم، مش قلوب قاسية، إيش هذا يوم السبت؟ قالوا يوم السبت تشتغل، قاعد هو بيشتغل وبأخذ فلوس، قاعد هو تشتغل يوم السبت، أنت ممنوع هذا. قال لهم إنما جعل السبت للإنسان ولم يجعل الإنسان للسبت. يا سلام على عيسى عليه السلام، يسوع شفته. قال لهم الشرائع اللي هي إيش هي؟ تضيع مصالح الناس، زلمة أعمى ويوم سبت ندعي له بإذن الله يصير يشوف، يكسب يوم حتى يشوف فيه، ليش لا؟ قال لهم الشرائع في خدمة الإنسان، مش الإنسان في خدمة الشريعة وتضيع حقوقه. الشرائع فيه، قال لهم إنما جعل السبت للإنسان لم يجعل الإنسان للسبت. علشان هيك سليمان ابن يسار الفقيه التابعي الجليل وسالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، لما استفتيا في امرأة في عدة الوفاة، زوجها توفي عنها فهي في العدة، طبعا ممنوع يتمس طيبا، ممنوع تكتحل، ممنوع تتزين الخطاب، هذا معناها ممنوع. لكن قالوا هذه أصيبت بالرمد، أرمدت المسكينة، أصيبت إيه بالرمد، ولا بد لها من الكحول، والكحول فيه طيب كمان، يعني الجريمة مضاعفة، فيه كحول وفيه طيب كمان. فقال لها ذلك فلتكتحل، مع أنه إيه ورد عن رسول الله كما عند مالك في الموطأ وعند الترمذي وغيره أن رجلا سأل رسول الله في ابنته المعتدة من وفاة زوجها، يا رسول الله أرمدت أصيبت بالرمد هل تكتحل؟ قال لا. قال له عينيها تشتكي عينيها؟ قال له لا لا، مرتين أو 3 مرات. طيب إيش يعمل سليمان بن يسار وسالم ابن عبد الله ابن عمر الفقهاء الأجلاء الفقيهان الجليلان؟ قال لك لعل ولعل، لعل النبي صح عنده، النبي هذا عنده فراسة وعنده نور، لعله ترجح علي أن في الأمر شيء، لا وإلا غير معقول. شفتوا بحكم ماذا؟ بحكم المصلحة الواضحة شبه قطعية. هذه إذا لم تستخدم الكحل ربما عميت بالرمد، صح ولا لا؟ وقدامها عدة، لعل اعتدت 10 أيام إلى 4 أشهر تعمى هذه المسكينة. فقال ماذا؟ الحمد لله، نحتاج فقهاء أمثال سليمان وأمثال إيه؟ سالم رضي الله، ما يضيعوش مصالح الأمة، مصالح الشعوب ومصالح الأفراد في سبيل الجمود. وصدق سفيان الثوري قال إنما الفقه الرخصة من ثقة، أما التشدد فكل أحد يحسنه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين واهدنا واهد بنا وأصلحنا واصلح بنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اهدنا إلى أرشد أمرنا، وادرء عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادرء عن شعوبنا وعن أهلينا وعن بلادنا وأوطاننا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجمع كلمة أمتنا على ما تحبه وترضى، ووحد صفوفها ولم شعثها واجمع شملها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله،